سمو عن ملذات الحياة وذكر طيب بعد الممات، إمام في التقى في الزهد أصل ورمز للعلا والمكرمات. سمو عن ملذات الحياة وذكر طيب بعد الممات، إمام في التقى في الزهد أصل ورمز للعلا والمكرمات. قرين للندى للخير بحر وحبر في العلوم النيرات، دليل في المتاهات الخوالي ونور في الليالي المظلمات. طليق الوجه ذو خلق ويلقى قبول الناس في كل الجهات، أقمت لبيضة الإسلام حصنا بأبواب عليها موصدات، وسادا كنت عن فتن تهاوى علينا في السنين الماضيات، قطعت العمر في طلب وجد نصح للرعية والرعاة. أراك شغلت في أمر عظيم وقد شغل الورى بالملهيات، وعلقنا على الدنيا رجاء وعلق شيخنا بالباقيات. كأن الكون ساعة قيل تنعى تبدل بالدروب الضيقات، عليك من الأسى والحزن ما لا يسطر بالحروف الناطقات، يسطر بالحروف الناطقات. كأن قبل موتك ما فجعنا ولم نبق الكؤوس الناقعات، كأن الناس ما عرفوا مصابا وما خبروا تصاريف الحياة، وما خبروا تصاريف الحياة. أرى سحب الكآبة والأسافي وجوه غاديات رائحات، أرى في كل بيت دمع ثوكب يسابقه أنين النائحات، يسابقه أنين النائحات. فيا لله كيف حواك قبر وكيف أحاط ما سوى الصفات، فإن والله قد مات ابن باز وغيب في الثرى بعد الوفاة، وغيب في الثرى بعد الوفاة. فما ماتت مآثره لدينا وأفضال علينا سابقات، وما مات الذي أحيا مواتا وأخطأ ذو الهوى طعم الحياة، وأخطأ ذو الهوى طعم الحياة. فها هو في الدروس وفي الفتاوى وتفسير لآي المحكمات، وهذا شرحه يضفي بيانا لطيفا في مسائل مشكلات، لطيفا في مسائل مشكلات. وهذا في كتاب ضم علما وضمن من صنوف النادرات، وهذا صوته في النور عالم ليفصل في عظيم المعضلات، ليفصل في عظيم المعضلات. سيبقى ذكره في كل جيل مثالا للمشائخ والدعاة، لقد جل المصاب فمن نعازي فكل الناس فيك ذو شكاتي فكل الناس فيك ذو شكاتي.